شددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.